طيب أعطونا البلوغ الجرمية. استغفر الله وتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب وضربنا. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قال المصنف وضرب. نعم. قال المصنف رحمه الله: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. نعم. قال المصنف رحمه الله: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضرب وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. تمام. نعم. وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضرب وضرب وضرب وضربنا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. تمام. تمام. نعم. قال المصنف رحمه الله: وضرب وضربت وضرب وضرب وضرب. تمام. قال المصنف رحمه الله: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. تمام. لا ما قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضربنا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا. تمام. قال المصنف رحمه الله تعالى: وضربت وضرب وضربت وضرب وضرب وضربنا.